الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هو تفسير قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. فغلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا فيما مضى بأن المؤلف رحمه الله ذكر المسائل المتعلقة بهذا الركن من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقدر. ذكره مبعثرا في عدة مواطن من هذا الكتاب، ولم يلتزم في هذا الكتاب كما مر معنا بالترتيب الذي مشى عليه أهل العلم رحمهم الله في مصنفاتهم في أبواب الاعتقاد، فإنهم يرتبون كتبهم ترتيبا يتمشى مع ما كتبوه من الكتب، فإنهم إذا كتبوا في موضوع معين يكون مرتبا بناء على ذلك الموضوع، وإذا ذكروا في العقيدة مجملا فإنهم يرتبون المسائل فيذكرون باب الإيمان بالله تبارك وتعالى في موضع واحد، ويذكرون باب الإيمان بالملائكة في موضع واحد، وهكذا باب الإيمان بالقدر. وأما المؤلف رحمه الله فلم يلتزم هذا المنهج، فنجده يذكر بعض المسائل المتعلقة بالإيمان بالقدر هنا وهناك، ولا تتعلق بما قبلها ولا تتعلق بما بعدها. وهنا ذكر مسألة تابعة للمسألة التي مضت، وهي الإيمان بالقدر، وذكر قوله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده فإنه ما كلفهم لا ما لا يستطيعون عليه. قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. وقال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. وقال الله جل وعلا في الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله تبارك وتعالى: قد فعلت. فالله جل وعلا لا يكلف العباد ما لا يطيقون. ولذلك من القواعد التي يقررها العلماء رحمهم الله في الفقه ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. فما لا يقدر عليه العبد فإن الله تبارك وتعالى لا يكلفه به، والله جل وعلا لا يكلف العباد إلا بما يطيقون. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى وحكمته في شرعه، وهو من اليسر الذي أراده الله تبارك وتعالى بعباده. قال الله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما قوله في الجملة الأخرى: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، فهذه العبارة ذكر العلماء رحمهم الله أن فيها نظر، فالعباد يطيقون أكثر مما كلفهم الله تبارك وتعالى، إذ لو كانوا لا يطيقون إلا ما كلفهم فمعنى ذلك أنه كلفهم غاية طاقتهم فلا يقدرون على شيء بعده، والله تبارك وتعالى كلفهم أقل ما يستطيعونه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قد كلمهم الله تبارك وتعالى مثلا صيام شهر في السنة، والعباد لا شك أنهم يطيقون فوق ذلك. وهذه الجملة قد ذكر العلماء رحمهم الله أنها من الجمل التي عقب عليها العلماء واستدركوا على الإمام الطحاوي رحمه الله. قال: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الجملة العظيمة التي أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي الجليل عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري، وقال له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذه الكلمة فيها التبرؤ من الحول والقوة إلا بالله تبارك وتعالى. فالإنسان ليس له حول وليس له قوة، فلا يتحول من حال إلى حال، فهي كلمة استعانة. إذا عجز العبد عن شيء أو أراد أن يقبل على شيء فإنه يتجرد من القوة والحول إلا بالله تبارك وتعالى. ولذلك فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن هذه الكلمة لا تقال عند حلول المصيبة كما يفعله بعض العوام فيسترجعون بهذه الكلمة، وإنما يقال عند المصيبة إن لله وإنا إليه راجعون، أو يقال: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وأما هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز الجنة، يقولها الإنسان عندما يثقل عليك الأمر أو يعجز عن الأمر، فإنه يتجرد من الحول والقوة إلا بالله تبارك وتعالى. فتحول العبد من حال المعصية إلى حال الطاعة هو بتوفيق الله تبارك وتعالى، وقيام العبد بطاعة الله تبارك وتعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من العبادات التي يتعبد بها العبد لربك تبارك وتعالى، فإن ذلك كله بتوفيق الله تبارك وتعالى، والعبد يستعين بربه تبارك وتعالى. ولذلك يكثر من هذه الجملة التي هي ذكر، وكذلك فيها الاستعانة بالله تبارك وتعالى وإظهار ضعف العبد بين يدي الله تبارك وتعالى. وإذا أظهر العبد ضعفه بين يدي مولاه وخالقه والقادر على كل شيء، فإن الله تبارك وتعالى يعينه ويوفقه ويسدده في طريقه. فحقيقة هذه الكلمة أن العبد يستعين بربه ويتجرد من حوله وقوته، ويعلم يقينا أن ما يصيبه من الخير كله بفضل الله تبارك وتعالى وبمنة الله سبحانه وتعالى، فيشكر الله تبارك وتعالى على فضله ويطلب من ربه المزيد على هذا الفضل. نعم. قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله: فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا، واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. والجواب عن هذا بالمنع، فنسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علمهم بذلك، ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم وأمثال ذلك، لأنه ليس لتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا،

فيها النفي مثل ما ذكر هنا ما كانوا يستطيعون السمع وإنك لن تستطيع معي صبرا، فهذه الآيات مصرحة بأنهم لم يكونوا يستطيعون الفعل، وهؤلاء لا شك أنهم تعلقوا بالشبه كعادتهم في الآيات والأحاديث والنصوص الشرعية، وضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وزعموا أن القرآن يناقض بعضه البعض الآخر. والرد عليهم أن الاستطاعة المنفية في الآيات التي احتجوا بها ليست هي الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي، كما مر معنا في التفصيل في كلام المصنف رحمه الله، فإن تلك إذا انتفى الأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب، ومعلومنا أن العباد في هذه الحال مأمورون منجيون موعودون متوعدون، فعلم أن المنفية ليست هي المشروطة في الأمر والنهي، فالاستطاعة المنفية في الآيات التي استدلوا بها ليست بسبب استحالة الفعل أو بسبب العجز عن الفعل، وإنما هي بسبب تركهم له والاشتغال بضده، كالكافر إذا كلفه الله تبارك وتعالى الإيمان في حال كفره فإنه لم يكن عاجزا ولا أن الفعل مستحيل، وإنما هو اشتغل بضده، اشتغل بالكفر والعناد والعياذ بالله. وأما الاستطاعة التي هي مناط التكليف فهي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله سبحانه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يكلف ما لا يطاق لوجود ضده من العجز، فلا يكلف المقعد بأن يصلي قائما، ولا يكلف المريض بالصيام ولا غير ذلك. وقد اتفق أهل العلم أن العبد إذا عجز عن بعض الواجبات سقط عنه ما عجز عنه، فمن قطعت منه رجله سقط عنه غسله، ومن لم يستطع أن يصلي قائما فإنه يصلي قاعدا، ومن لم يستطع اغتسال الجنابة أو القيام بالركوع أو السجود فإنه يسقط ذلك عنه للعجز. وبذلك يظهر أن عدم الاستطاعة المذكورة في الآيات التي احتج بها هؤلاء هي غير مشروطة في شيء من الأمر والنهي والتكليف باتفاق المسلمين. والاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي في الآيات التي ذكرناها هي التي لم يكلف الله تبارك وتعالى أحدا شيئا بدونه. نعم. قال رحمه الله وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر، وقد بصرها الشيخ بعدها ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج، ففي العبارة قلق فتأمله. نعم هذا كما ذكرنا. نعم أحسن عليك. قال رحمه الله وقوله وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، يريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. نعم هذا التفريق

الذي يستطيع أن يعبد الله تبارك وتعالى به ويستطيع أن يقف عند حدود الله تبارك وتعالى، وإذا أصابته مصيبة فإنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن مشيئة الله تبارك وتعالى عامة لا خروج لشيء عن مشيئته، فكل شيء بمقدار، كل الحركات والسكنات العلوية والسفلية وكل صغير وكبير فإنه يجري بقضاء الله وتقدير الله تبارك وتعالى. يجب أن نؤمن بأنه قد سبق بك علم الله تبارك وتعالى القديم، وسبق بك كتابه الأول، وجرت فيه مشيئة الله تبارك وتعالى، وهذا تحقيق كمال ملك الله تبارك وتعالى، فله الملك كله لا خروج لشيء عن ملكه، فهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، والله تبارك وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وكتب مقادير الأشياء كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والله تبارك وتعالى شاء كل شيء في هذا الكون، كل شيء بمشيئة الله وبتقدير الله تبارك وتعالى، وعلم الله تبارك وتعالى وقدر وقضاؤه وقدره، كل شيء يجري بمشيئته النافذة الشاملة، وعلمه القديم وقضائه النافذ وقدره السابق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. مشيئة الله تبارك وتعالى نافذة، وأن خلافتها مشيئات الخلق، فالخلق قد يشاءون شيئا ويريدون شيئا، والله تبارك وتعالى يشاء شيئا آخر ويريد شيئا آخر، فالله تبارك وتعالى هو الذي مشيئته نافذة غالبة على مشيئة الخلق الذين خلقهم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما شئت كان وإلا ما أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. وقضاؤه سبحانه نافذ غالب لحيل الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. مهما فعل الخلق ومهما دبروا ومهما فعلوا من أسباب، فلن يتم لهم شيء إن كان قضاء الله تبارك وتعالى مخالفا له، ولن يمضي ولن يتم إلا ما حكم الله به وقضاه الله تبارك وتعالى. ولكن الخلق مأمورون بفعل الأسباب، وأما الحيل من الأسباب والتي يفعلها الناس والأسباب التي يفعلونها كلها داخلة تحت قضاء الله تبارك وتعالى وتقدير الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية العظيمة التي وصى بها ابن عباس رضي الله عنهما، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. قال رحمه الله: وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. نعم، الله سبحانه يفعل ما يشاء، يعطي، يمنع، يخفض، يرفع، ويعز ويذل، ويمنع هذا الملك ويعطيه ذاك، ويهدي هذا ويضل هذا، ويحيي هذا ويميت هذا، يدبر الأمر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، كل ذلك جار على وفق حكمة الله تبارك وتعالى، فله الحكمة في كل تدبير، كما تقدم في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويقتل ويبتلي عدلا منه سبحانه وتعالى، فهو يهدي من يشاء بفضله وحكمته، ويضل ويقتل ويبتلي من يشاء بعدله وحكمته، فالحكمة ثابتة لله تبارك وتعالى في كل تدبيره،

ألا يحكم عقله الناقص. فكثير من الخلق لقصور علمهم ولتقصيرهم في معرفة ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم ولضعف إيمانهم يعترضون بألسنتهم أو بأفعالهم على تقدير الله سبحانه وتعالى. فتسمع من كثير من الناس يقولون في إنسان مثلا توفي له ولده أو ابتلي في ماله أو نفسه أو في عرضه يقولون فلان والله ما يستاهل. وهي عبارة مشهورة عند العامة وهي تعني أن الله ابتلى هذا العبد وليس وهو ليس أهلا لهذا. وهذا اعتراض على تقدير الله سبحانه وحكمة الله تبارك وتعالى في تدبيره. بل يجب على العبد الإيمان بحكمة الرب سبحانه في تدبيره للأمور وكمال عدل الله سبحانه وتعالى. هذا أصل يجب العناية به علما وتقريرا وبحثا عن الحقيقة فيه، وهو الإيمان بكمال عدل الله تبارك وتعالى في خلقه وتدبيره وأمره وجزائه وابتلائه. فلا تعارض أقدار الله سبحانه وتعالى بما يذكره بعض العامة، ولا تعارض أقدار الله تبارك وتعالى بالعقل المجرد الناقص والخواطر والوساوس التي تطرأ على بني آدم ويعارضون بها أقدار الله ويعارضون بها نصوص الشريعة المطهرة المنزهة عن النقص، فيعارضونها بعقولهم الفاسدة التي عشعش فيها الشيطان الرجيم فوقع لهم الوسواس من الشيطان، فصاروا يتخبطون يمنة ويسرة وصاروا يهتون بأشياء لا يدرون معانيها كما يقع في هذا الزمان. بل الواجب على المسلم كما مر معنا في مقالة الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا بالاستسلام والتسليم. إذا وقع للمسلم أي إشكال في أي مسألة من مسائل الشرع فإن الله تبارك وتعالى أمره بأن يرجع إلى أهل العلم الذين من الله تبارك وتعالى عليهم واختصهم بفهم الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن سؤال أهل العلم يرفع به الإشكال وتحل به الشبهة. وأما إذا استقل العبد بنفسه في حل هذه الشبهة بمحض عقله فإنه يزداد تخبطا على تخبطه ويزداد ضلالا على ضلاله ويبعد مسافات طويلة لا يمكن أن يتجاوزها إلا برجوعه إلى الكتاب والسنة وخضوعه لمراد الله تبارك وتعالى واستسلامه وتسليمه لأقدار الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يزدنا علما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.